حكاية المشرقي لأبي المنصور. أحب احتراقي بنار اشتياقي، ولا أرتضي عيشة الخاملين، فناء الفراشة في النار يعلو حياة الجبان طوال السنين. محمد إقبال. إهداء إلى كل من آمن بالتغيير وسعى إليه سعيه، وكل من وقف بوجه الظلام أعزل يرى بعينيه نعيه، إلى كل مؤمن لم يقنطه إطباق المحن ونيران الحرب، ولم يطع المثبطين ولم يتنكب عن الدرب، إلى الذين رفضوا الإخلاد إلى النوم وآثروا العطاء والبذل والصوم، إلى أصحاب النفوس الراقية والأهداف السامية، أهدي هذا العمل شعلة ماضية باقية.